الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله وإياه قال: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة. باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث. حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد يعني بن زيد قال: حدثنا الأزرق بن قيس أنه رأى أبا برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة، قال: فنكص أبو برزة على عقبه ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها، ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم، قال: إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات، فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخا كبيرا أتخبط الظلمة كان أشد علي. باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل قال: أخبرني محمد بن مسلم أن أنس بن مالك الأنصاري أخبره أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم فضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان قال: أخبرنا عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يقول: سمعت عمر بن سليم الزرقي يقول: سمعت أبا قتادة يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة. وفي نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر حا، وحدثنا محمد بن هشام قال: حدثنا يحيى بن اليمان حا، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا عبد الأعلى حا، وحدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا غندر حا، وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: وحدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في صلاة العقرب والحية. وفي حديث غندر قال: معمر فقلت له فقال: العقرب والحية. وفي حديث عبد الأعلى قال: يحيى يعني الحية والعقرب. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي. حدث وفي قال أبو بكر في خبر أبي حازم عن سهل بن سعد: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يأمر أن يصلي قد أمليته قبل بطوله. باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره. حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم هل يتمون صلاتهم أم لا ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا منازب بن عمرو قال: حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال أبو بكر: هذا الخبر ليس بخلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى من خلفه في الصلاة قد يجوز أن ينظر بمؤخر عينه إلى من يصلي، ليعلم أصحابه إذا رأوه يفعل هذا الفعل أنه جائز للمصلي أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم. باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة لصلاته. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليك عن أبي سفيان عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلى مقامة في قبلة المسجد فحكى بحصى ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قد رأى رسول الله أيكم الحديث لم يفوت بطوله. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام الأجلي قال حدثنا منازل بن عمرو قال حدثني جدي تقصد هذا؟ نعم. قال حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى. باب الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البصق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق. حدثنا أبو دار أبو موسى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن سفيان عن رسول الله تبعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. هذا حديث أبو دار. وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى. باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مصر عن أبي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن أبزق عن تلقاء شمالك فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم قل به. قال منصور يعني ادلك بالأرض. حدثنا أبو دار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا الجريري حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري حا وحدثنا الصنعاني قال حدثنا يزيد عن ابن زرع قال حدثنا الجريري حا وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء بن شقير عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. زاد خالد في حديثه وكان في أرض جلدة. قال أبو بكر أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن شقير أخو مطرب نسبه إلى جدي. قال أبو بكر روى هذا الخبر حماد بن سلمة عن الجريري فقال عن أبي على يوم مطرف عن أبيه حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار البصري والحجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأبزق تحت قدمه اليسرى. زاد العلاء ثم دلكها. باب الرخصة في البزق في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزق ليس بنجس إذا لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي للبزق في ثوبه في الصلاة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجيب أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم في يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن ثم أقبل على الناس مغضبا فقال أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبشق في وجهه إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبشق بين يديه ولا عن يمينه وليبشق تحت قدم اليسرى وعن يساره فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه. ورد بعضه في بعض قال الدورقي وأرانا يحيى كيف صنع. باب الرخصة في مسح المصلي في نعله ليخرجه من المسجد. حدثنا محمد الضرافي قال حدثنا سراج قال حدثنا كليح وهو ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في حديث طويل ذكره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله حتى يخرج به. باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اكتثر. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن مصر عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصحابة قال: كنا عند ابن عباس فقال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فجاء جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع إحداهما من الأخرى ثم ما بال ذلك. باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رمى المرور بين يديه. قال أبو بكر: قد أملكم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب الرخصة في عدل الإمام المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال: سمعت كريبا مولى بن عباس عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر بعض حديث وقال: ثم قمت عن يساره فعولني عن يمينه. قال: أخبرنا بنحوه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال عن كريب. باب الرخصة من إشارة في الصلاة والأمر والنهي. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. قال أبو بكر: قد أمنيت خبر بالزبير عن جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فأشار إلينا فقعدنا. حدثناه الربيع قال حدثنا شعيب قال حدثنا النيف عن الزبير عن جابر. باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تحفظ الصلاة ولا تفسدها. حدثنا محمد بن معمر بن ربعين القيسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا علي بن صالح عن عاصم عن زيد عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال: من أحبني فليحب هذين. باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر حاء وحدثنا علي بن خشرم وأبو عمال قال أبو عمال حدثنا سفيان وقال علي أخبر بن عيينة عن زيد بن أسلم قال: قال ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيب: كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي؟ قال: كان يشير بيده. قال أبو بكر: هذا حديث أبي عمار. زاد عبد الجبار قال سفيان: وقلت لزيد: سمعت هذا من ابن عمر؟ قال: نعم. باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي وفي الخبر بما دل على الرخصة في الإصغاء في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة. حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا خلاد بن الجعفي يعني بن يزيد عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني مصطلق، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار له وهو يصلي، فكنت أكلمه فأومى إلي بيده. باب الرخصة في تناول المصلي شيئا عند الحادثة تحدث. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهم قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن وهو ابن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فأطال القيامة ثم رأيته هوى بيده ليتناول شيئا، فلما سلم قال: ما من شيء وعدتموه إلا قد عرض علي في مقام هذا، حتى لقد عرضت علي النار وأقبل إلي منها شرر حتى حاذان مكاني هذا، فخشيت أن يغشاكم. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، رأينا كما بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، فلم يستأخر ثلاثا. ثم أردت أخذه ولولا دعوة أخينا سليمان صلى الله عليه وسلم لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زيد بن حميش عن أنس بن مالك قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال: فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، صلاة في صلاتك هذه ما لم تصرف في صلاتي قبلها. قال: إني رأيت الجنة قد عرضت علي، ورأيت فيها دانية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فوحي إلي أن استأخر فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا، فوحي إلي أن أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة. قال أبو بكر: قد أملك خبر سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسمح الرجال ويصفح النساء. حدثنا عبد الجبار بن معنى وسعيد بن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد الزهري وعلي بن خشر قال علي أخبرني ابن معين وقال الآخرون حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. حدثنا الصنعاني ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسح في المسجد فقال إن كنت فاعلا فواحدة. حدثناه الدورقي وقال حدثنا ابن علية عن هشام بهذا وعقال عن معيقيب. حدثنا سلم بن جناد قال حدثنا وكيع بن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولو تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد صلاة إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها. حدثنا أبو الدار قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا يونس بن عبيد عن جرارة بن أوفى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به ولا يعمل به. باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع صلاة مع إباحة البكاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. قال أبو بكر قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة من الناس فقيل له إنه رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن من هذا الباب. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العبدي قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن ثابت عن مطرف عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وليس صدره أزيز كأزيز المرجل. باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقع ما إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وذكر الحديث وقال فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال عرضت علي النار فجعلت أنفقها فخفت أن تغشاكم. باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها. حدثنا محمد بن يحيى ويوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال علي كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلي. قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا ورواه عمارة بن قعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة بن الحارث يسبح وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح. حدثناه موسى يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حا وحدثنا الدورقي وقال حدثنا أبو بكر بن عياش كلاهما عن المغيرة حا وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال أخبرنا عمارة بن القعقاع بما ذكرت من الألفاظ. باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة. حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة وعلقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر قال كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة ورفع يديه ثم كبر ثم التحف ثم أدخل يديه في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر هذا علقمة بن وائل لا شك فيه لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه ورواه همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل مولى لهما نبيه وائل بن حجر. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام غير أنه ليس في حديث عفان ثم أدخل يديه في ثوبه. باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطع. وحدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حا وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. هذا لفظ حديث عيسى. قال أبو بكر وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري لعلهم يذهب ويستغفر ويسب نفسه معلم قد علم بهذا القول أنه إنما أمر بالانصراف من الصلاة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها لا أنه في غير صلاة إذا نعس. جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي، باب النهي عن الاختصار في الصلاة. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حا وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. وقال إسماعيل في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار في الصلاة. باب ذكر العلة التي لها زجر عن الانفصال في الصلاة إذ هي راحة أهل النار بالله نتعوذ من النار. حدثنا علي بن عبد الرحمن بن مغيرة المصري قال حدثنا أبو صالح الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الانفصال في الصلاة راحة أهل النار. باب النهي عن العكس في الصلاة وتمثيل العقاء عاقص في الصلاة بالمكتوف فيها، وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له سبيل إلى أخذ يديه من الإكتاف. حدثنا يونس بن عبد العال وعيسى بن ابراهيم الغافقي وقال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث وقال عيسى عن عمرو بن الحارث ان بكيرا حدثه ان قريبا مولى بن عباس حدثه ان عبد الله بن عباس راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله واقر له الاخر، فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك وراسي؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتوف. قال يونس وهو معقوص، فقام وراءه فحل عنه وأقر له الآخر كذا. قال جميعا وأقر الآخر. قال أبو بكر والصحيح قر. باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو معقد للشيطان. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم من أصله قال حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمران بن موسى قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم ورمي حسن بن علي وحسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه فحلهما أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا ترضى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يقول مقعد الشيطان يعني مغرز ضفريه. باب الدليل على كراهة تشميك الأصابع في الصلاة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر عن تشميك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد وعلم أن خارج إلى الصلاة في صلاة كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظر. وقال أبو بكر قد أمليت هذه الأخبار. باب الزجر عن تحريك الحصى بلفظ خبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يقول سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاوى. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة حاوى. حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال في كلها عن إذا قام أحدهم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. زاد عبد الجبار فقال له سعد بن إبراهيم من أبو الأحوص؟ قال رأيت الشيخ الذي صفته كذا وكذا. حدثنا أحمد بن مقدام العجلي وقال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي الأحوص الليثي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن رحمة تواجهه فلا تحرك الحصى. باب ذكر خبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال أبو بكر قد أمنيت فيما قبل خبر معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت فاعلا فواحدة. حدثنا سعيد بن أبي يزيد والراق الفريابي بالرملة قال حدثنا يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة أو دع. باب فضل ترك مسح الحصى في الصلاة. قال أبو بكر قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله عن ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. باب ذكر الخبر المفسر للحظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليسد بيده فاو فإن الشيطان يدخل. باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة ها وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عن قوله ها. حدثنا محمد بن علي بن كريم قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. فإذا تذاب أحدكم فلا يقول ها فإن الشيطان يضحك في جوفه. حدثنا الصلاني محمد بن عبد العال قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الوقاس ويكره التثاؤب. فإذا تذاب أحدكم فلا يقول آه آه فإن الشيطان يضحك منه أو قال يلعب به. باب الزجر عن بصر المصلي أمامه إذ الله عز وجل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب حا وحدثني مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها وقال فحتى بيده ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم وقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا يتنقمن أحد قبل وجهه في صلاته. أخبرنا حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم قال أخبرنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال أخبرنا أبو العوام عن عاصم عن أبي وائل أن شبث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديهم فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. قال إن الرجل إذا دخل في صلاة أقبل الله بوجهه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. باب ذكر علامة الباسط في الصلاة تلقاء القبلة مجيئها يوم القيامة وتفلته بين عينيه. حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن عدي بن ثابت عن زيد بن حميش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفلته جاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم الأداة تلقاء القبلة في الصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العال قال حدثنا سعيد يعني بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامة في قبلة المسجد فاستبراها بعود معه ثم أقبل على القوم فيعرفون الغضب في وجهه فقال أيكم صاحب هذه المقامة فسكتوا فقال أي يحب أحدكم إذا قام في الصلاة إذا قام يصلي أن يستقبله رجل فيتنقع في وجهه فقالوا لا. قال فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم فلا توجهوا شيئا من الأذى فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمه. باب النهي عن بسك المصلي عن يمين. قال أبو هريرة قد أمليت بعض الأخبار التي فيها في هذه اللحظة قبل باب قراءة نظر المصلي لما يشغل عن الصلاة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأم بجانية. قال المخزومي عن الزهري وقال أيضا بأم بجانية. قال وقال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بهذا. باب النهي عن الالتفات في الصلاة. حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان المصري قال حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية وهو بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه قال حدثنا الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قال يبطئ بهن قال فكان يبطئ بهن فقال له عيسى إنك أمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم بهن وإما أن أقوم فآمرهم بهن. قال يحيى إنك إن تسبقني بهن أخاف أن أعذب ويخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد حتى جلس الناس على الشرفات فبعض الناس ثم قال إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أولاهن لا تشركوا بالله شيئا فإنما أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له هذه داري وعملي فعمل لي وأدي إلي عملك فجعل يعمل وأدي عمله إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده وأن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. وقال إن الله عز وجل أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. وذكر الحديث بطوله. باب ذكر نفس الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها. حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى عن شيبان حا وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعث وهو ابن أبي شعثة يعني به عن مسروق عن عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال واختلاز يختلس الشيطان من صلاة العبد. وفي حديث عبيد الله عن الالتفات في الصلاة. باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها. حدثنا احمد بن عبد الله قال اخبرنا حماد بن زيد وعمرو بن علي وحدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان حا وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو سامه كلهم عن هشام حا وحدثنا الدورقي قال حدثنا ابن علي حا وحدثنا ابو هاشم قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علي قال حدثنا ايوب عن هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن الارقم انه كان يؤم قومه فجاء وقد اقيمت الصلاه فقال لن يصلي احدكم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضرت الصلاه وحضر الغائط فابداوا بالغائط. هذا حديث ابي كريب ومعنى مثل احدهم سواء. باب زجر مدافعة الغائط والبول في الصلاة. حدثنا أبو داود ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ويحيى بن حكيم وأحمد بن عبد الله قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا أبو حرزة وهو يعقوب بن مجاهد قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبي بكر قال كنا عند عائشة فجيء بطعام فقام القاسم يصلي فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. باب الأمر ببدء العشاء العشاء قبل الصلاة عند حضورها. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وعلي بن خشر وأحمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الجبار حدثنا قال حدثنا الزهري أنه سمع أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآخرون عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة وابدأوا بالعشاء. وقال المخزومي أيضا سمع أنس بن مالك أخبرنا حدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر ذات ليلة وهو يسمع قراءة الإمام. باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة. حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن مسلم عقبة عن نافع بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم على طعام فلا يعجلن حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. باب التغليظ في المراءة بتزيين الصلاة والتحسين. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حبان حيان يعني سليمان بن حيان قال حدثنا علي بن خشرم وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. باب ذكر في قبول صلاة المرائي بها. حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا محمد الحا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت على يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه قال أنا خير الشركاء. وقال أبو الدرداء أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقال بندار قال فأنا منه بريء وليلتمس ثوابه منه. وقال بندار عن العلاء. باب نفي قبول صلاة شارب الخمر. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا محمد بن الهاجر عن عروة بن رويم عن ابن ديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص المدينة فسأل عنه قالوا قد سار إلى مكة فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف فاتبعه فوجده في زرعه يمشي مقاصرا رجلا من قريش والقرشي يزن بالخمر فلما لقيته فسلمت عليه وسلم عليه قال ما عدا بك اليوم من أين أقبلت؟ فأخبرته ثم سألته أن سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. باب نفي قبول صلاة المرأة المغضبة لزوجها وصلاة العبد الأبيك. حدثنا محمد بن حنبل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا جهير بن محمد عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقول الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة: العبد الأبيك حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني منصور بن عبد الرحمن الغداني قال قال سمعت الشعبي يحدث عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد ولم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. باب التغليظ في النوم عن الصلاة المكتوبة. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن أبي عدين وعبد الوهاب يعني بن عبد المجيد ومحمد بن علي بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة عن أبي رجاء قال حدثنا سام ورات بن جند بن حاوى حدثنا أبو دار نحوه من كتاب يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى وقرأه علينا من كتابنا قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء المطالدي عن سام ورات بن جند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا فيقص عليه من شاء الله أن يقص؟ وإنه قال لنا ذات غداة إن واتان ليلة آتيان وإنه ابتعدان فقال لي انطلق انطلق. فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيتلغ رأسه فيدهده الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل مرة ولف ذكر الحديث بطوله وقال قال أما إنا سنخبرك أما الرجل الذي رأيت عليه الذي أتيت عليه يثلو رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه أو فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة وذكر الحديث بطوله. جماع أبواب الفريضة في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة. نعم، الأصل في الصلاة أن المصلي ينشغل في صلاته ويقتصر على ما هو مشروع في الصلاة من القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين وهكذا، ولكن أحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يفعل شيئا ليس من الصلاة، فهذه الأبواب معقودة لذلك. وقد قسم بعض أهل العلم هذه الأفعال إلى 4 أقسام أو إلى 5. من هذه الأفعال ما هو واجب، أنت في الصلاة وتذكرت مثلا أنك يعني لابس شيء فيه نجاسة أو تحمل شيء فيه نجاسة فتخرج هذا عنك أو تخلع هذا الشيء عنك إذا أمكن، بارك الله فيك. نعم، أو أنك تتقدم حتى تغلق فرجة حصلت في الصف، فهذا أيضا من الواجب عليك، من الحركة الواجبة. نعم، وهناك أفعال مستحبة في الصلاة، هناك أفعال حكمها الاستحباب، تفعلها وأنت تصلي، ومن ذلك عندما يسلم عليك فتشير في الصلاة، تشير بالرد، وهذا يعني إما أن يكون مستحب وإما أن يكون ماذا؟ واجب، وإما أن يكون واجبا. نعم، من الأشياء المستحبة إذا كان هناك شيء يؤذيك فأنت تحتاج إلى إزالته حتى تخشع في صلاتك ويذهب هذا الأذى فلا تنشغل به، فهنا مستحب لك أن تزيل هذا الشيء. نعم، هناك أفعال مباحة في الصلاة. نعم، هناك أفعال مكروهة، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، وهذه المكروهة يعني مثلا الحركة بلا حاجة لست محتاجا إليها. نعم، فهذا الأصل أنه مكروه، هذا الأصل أنه مكروه إذا كان شيئا يسيرا، وأما إذا كان شيئا كثيرا فهذا يكون محرم وقد تبطل الصلاة به، قد تبطل الصلاة بسبب ذلك. أن تمشي مشيا كثيرا في الصلاة بلا حاجة فهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، عند بعض أهل العلم أن 3 حركات متوالية تبطل الصلاة، هذا طبعا ليس عليه دليلا بينا، فالحركة التي يتحرك فيها الإنسان بحيث يظن الناظر إليه أنه ليس في صلاة فهذه الحركة قد تبطل الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث الأزرق بن قيس عن أبي برزة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة، فنكص أبو برزة على عقبيه ولم يلتفت، رجع على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق بالدابة فأخذها ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم. فسمع أن أناسا أنكروا عليه فعله هذا، فقال: إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات. لأن الذي سمعهم سخروا منه وأنكروا. قال: فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء، ثم انطلقت شيخا كبيرا أتخبط الظلم كان أشد علي. نعم، فهذه الحركة مشروعة في الصلاة بسبب علة حدثت وهو انفلات دابته. وحديث الأزرق بن قيس عن أبي برزة قد خرجه البخاري وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديثا قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي. ومحمد بن عزيز الأيلي قد تكلم فيه. نعم. ثم ذكر أنه لم يسمع من ابن عمه سلامة. نعم. وسلامة بن روح بن خالد الأيلي ذكر أنه لم يسمع من عقيل، وإنما يحدث من كتاب أو من كتب عقيل، فهذه السلسلة فيها نظر. نعم. ولكن الحديث صحيح، جاء من طريق آخر. قال: أخبرني محمد بن مسلم، قال عن عقيل بن خالد، قال: أخبرني محمد بن مسلم وهو بن شهاب الزهري الإمام أن أنس بن مالك أخبره أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فضحك عليه الصلاة والسلام، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يدخل في الصف، يدعى أنه إمام ويدخل في الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم. نعم. وهذا الحديث صحيح، قد رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي هذا الحديث أن أبو بكر نكص ثم ماذا؟ ثم رجع. نعم، هو نكص ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يخرج فيصلي بهم، وبالتالي عندما أشار إليهم أن يعني أتموا صلاتكم فرجع أبو بكر إلى الإمامة، كما حصل أيضا عندما ذهب عليه الصلاة والسلام لكي يصلح بين بني عمرو بن عوف، فدخل عليه الصلاة والسلام وشق الصفوف حتى صار خلف أبي بكر، فأخذ الناس يصفقون، فالتفت إليهم الصديق، التفت يشوف لماذا هالتصفيق، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام فأشار إليه أيضا مكانك، فرفع يديه وحمد الله ثم ماذا؟ رجع، وتقدم الصديق، وتقدم لنا هذا الحديث. نعم. ثم قال المصنف: باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقدم لنا الحديث، وأنه حديث متفق على صحته، ولكن بوب عليه المصنف فيما تقدم فيما يتعلق بالنجاسة وأن الطفل أو الصبي أو الصبية إذا لم يعلم أن فيهما في ثيابهما نجاسة لا بأس بحملهما في الصلاة. نعم. ثم بوب ما هو أكبر من ذلك وأشد، وهو باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهم على الانفراد يفسد الصلاة. نعم، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع، وهو مباح له أن يقتل الحية، أن يقتل الحية والعقرب، هذا مباح. نعم. ثم ساق من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم، ضمدم ضمدم هو ابن جوس الحنفي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. نعم، أنا قلت مباح، هو أمر، هو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو بين الوجوب والاستحباب، يعني قد يكون الأمر هنا، يعني قد يكون أيضا على الإباحة، لأن الأصل ماذا؟ الأصل المنع، وإذا جاء الأمر بعد منع ماذا يكون حكمه؟ الإباحة، يكون حكمه الإباحة. وبعض أهل العلم يقول يعود إلى ما كان عليه، يعود إلى ما كان عليه. وبالنسبة للعقرب ما جاء الأمر بقتلها، لكن قد تؤذي، فيكون من هذا الباب، يعني يشرع قتل الحية، قتل العقرب. نعم، كيف بارك الله فيك، أنها نعم لا شك، نعم من الفواسق، نعم أحسنت، لا شك، نعم أنها، نعم أحسنت، نعم أنها من الفواسق، نعم التي تقتل في الحل والحرم، نعم أحسنت. نعم. ثم قال: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي. ثم ذكر قصة أبي بكر المتقدم ذكرها، أو الذي تقدم ذكرها. نعم. نعم. وأيضا في سنن أبي داود عندما أرسل عليه الصلاة والسلام من يحرسهم وحضر صلاة الصبح ولم يأتي الذي كان يتولى الحراسة، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام، حديث سهل بن الحنظلية، كان يصلي عليه الصلاة والسلام ويلتفت إلى ماذا؟ إلى جهة الشعب التي أرسل إليها هذا الرجل لكي يحرسهم. نعم، فالالتفات مشروع إذا كان هناك ما يدعو إليه، بل قد يكون واجبا في الصلاة. نعم، كمثل امرأة خافت على صبيها، فهنا يعني هناك نار والصبي عندها وخشيت أن يكون ذهب إلى النار أو شيء يؤذيها وكذا، فيجب عليه أن تلتفت حتى تتأكد. نعم، أو نحو ذلك. نعم. ثم ذكر المصنف باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره. هذا حديث منكر تقدم لنا، مما يستنكر على الفضل بن موسى السيناني، والصواب أنه مرسل ليس بموصول، وقد ذكره المصنف هذا مرة ثانية هنا، قد ذكر هذا الحديث وقد أنكره جمع من الحفاظ. ثم قال: باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيرهم من المصلين والنظر إليهم هل يتمون صلاتهم أم لا. ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة. نعم. ثم ذكر حديث علي بن شيبان وهو حديث صحيح، وكان أحد الوفد، نعم، وهم من بني حنيفة، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه لرجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ثم أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا لا بأس به، يعني هذا أيضا عندما الإنسان يحتاج إلى أن ينظر يعني إلى ولده هل يحسن الصلاة أم لا. نعم. هل هو يلعب في الصلاة ولا يصلي، فلا بأس هنا أن ينظر إليه لهذه الحاجة. ثم قال: إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيهما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته. بعض أهل العلم قال الإشارة التي تفهم أنها تبطل الصلاة بمثابة الكلام، هذا غير صحيح. نعم. فذكر حديث جابر وهو في مسلم: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. نعم. وهو حديث صحيح قد تقدم. ثم قال: باب رخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه. نعم. وأن هذا الفعل إذا احتاج إليه الإنسان المصلي يكون مشروعا. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح متفق عليه. نعم. ثم ساقه أيضا من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. نعم. ثم قال: الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق. نعم. ثم ذكر حديث طارق بن عبد الله المحاربي وهو حديث صحيح، يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري ومنصور هو ابن المعتمر وربعي بن حراش الأسد الكوفي، وهو ثقة جليل. وطارق صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك، لأن عن يمينه ملك، ولا طبعا من أمامه لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي، ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح. قال: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا أو وإل نعم إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى. قد يكون عن شمالك شخص يصلي أنت في الصلاة. نعم. ثم ساق أيضا مرة أخرى حديث طارق من طريق جرير عن منصور، والأول من طريق سفيان. نعم. قال: ثم قل به هكذا، يعني ادلكه بالأرض، لأنك أنت يعني هنا الأصل أنك تصلي في المسجد فتزيل ما بصقت. نعم. ثم ذكر حديث ابن علي عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. نعم. وقال أبو بكر أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف وكلاهما ثقة وأبوهما صحابي. قال أبو بكر وهذا الخبر حماد بن سلمة عن الجريري فقال عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه. ثم ساقه المصنف, هو ساقه من طريقين, طريق ابن علية ومن طريق خالد بن عبد الله الواسطي. كلاهما عن الجريري بدون عن مطرف, وحماد رواه عن مطرف. والأصل أن رواية الجماعة أصح, لكن هنا يعني قد يقال أن من باب المزيد في متصل الأسانيد فيحتاج إلى زيادة مراجعة, فلعل أبو عبد الرحمن يراجعه. لكن عموما ذكر أن حماد بن سلمة قد يخطئ فيما رواه عن الجريري, ذكر ذلك مسلم بن الحجاج. نعم. وتقدم لنا أن حماد بن سلمة حديث على ثلاثة أقسام, هو محدث من محدثي البصرة في زمان, حديث في الصحاح والسنن والمسانيد ما عدا البخاري, إلا حديث واحد قال البخاري قال لنا أبو الوليد الطيالسي عن حماد بن سلمة ثم ساقه, بس هذا الحديث. وابن حبان قد أنكر على البخاري في عدم تخريجه لحماد بن سلمة, كان إماما من أئمة المسلمين. فحديث على ثلاثة أقسام, القسم الأول من هو مقدم فيهم من شيوخه, هو أثبت الناس في ثابت, وحميد الطويل أيضا مقدم, وعمار بن أبي عمار وعلي ومحمد بن زياد الجمحي وعلي بن زيد بن جدعان, علي بن زيد بن جدعان. فهؤلاء خمسة هو مقدم فيهم. وهناك شيوخ قد تكلم في روايته عنهم, وهناك شيوخ سكت عن رواية حماد عنهم. فالقسم الأول ما جمع أربعة شروط. هذا الشرط الأول أن يكون حماد مقدم في هؤلاء الذين روى عنهم وهم خمسة. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الحديث مما حدث به حماد من النسخ وليس من الأصناف. قال يحيى بن معين أن من روى عن حماد من النسخ فهو أصح ممن روى عنه من الأصناف. النسخ هذه نسخة حماد, نسخة ثابت البناني, هذه نسخة حميد الطويل, هذه نسخة عمار بن أبي عمار. الأصناف الكتب المصنفة له مصنفات, جمع حديث حميد وحديث ثابت وحديث علي بن زيد وحديث حديث محمد بن زياد وحديث الجريري وداود بن أبي هند وأيوب السختياني. نعم صنف جمع, فلا شك اللي من النسخ أصح. نعم هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا يجمع أكثر من شيخ, فإنه معروف رحمه الله أحيانا يعني يروي الحديث عن ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب. وأنت إذا رجعت مسندة في تحفة الأشراف رجعت رواية ثابت عن أنس, حماد عن ثابت مكثر, تجد كثيرا يجمع بين أكثر من شيخ. الإمام أحمد تكلم, لأن غالبا الذي يروي عن أكثر من شيخ ولا يبين يقول حدثنا فلان وفلان وفلان كلهم عن أنس, حدثنا ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب عن أنس, ويسوق الحديث مساقا واحدا. غالبا بين روايتهم ماذا؟ اختلاف. غالبا بين روايتهم اختلاف. فالمحدثون إذا وجدوا شخصا يكثر من هذا يتكلمون فيه، إلا في مثل الزهري وقتادة أو سفيان الثوري، فهؤلاء حفاظ وإما كبار، هؤلاء حفاظ وإما كبار. نعم. وأما إذا كان يعني حماد إمام لكن يخطئ بعض الشيء، أو عطاء بن السائب أيضا تكلم فيه من هالناحية، أو محمد بن إسحاق بن يسار تكلم فيه أيضا من هذه الناحية، فهذا الشرط الثالث. نعم. الشرط الرابع أن يكون الراوي عنه مقدما فيه، مقدما في حماد، كموسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وأجل بعد من موسى بن إسماعيل عفان أبو مسلم الصفار. نعم. فتقريبا يعني هذه الشروط إذا توفرت صار هذا الحديث يعني يعتبر في الدرجة العليا من الصحة، ودون ذلك إذا روى عن من تكلم في روايته عنهم، نعم، كأيوب السختياني، نعم، تكلم في رواية حماد عنه داود بن أبي هند هو من صغار، نعم، لا أقول داود لا أضمه إلى أيوب، رواية عن أيوب أتقن من رواية عن داود بن أبي هند، لأن حماد قيل أن إذا روى عن الصغار يعني ليس مثل أن يروي عن الكبار، وهذه أيضا قاعدة في أكثر من راوي. الأعمش تكلم فيه في هذه الناحية، سفيان بن عيينة، شيوخ الكبار في روايته عنهم أوثق من شيوخ الصغار، لأن الكبار سماع منهم ماذا أقدم فأتقن حديثهم. الإنسان كلما أكثر كلما الإتقان يبدأ ماذا يقل، إلا أن يشاء الله، إلا في الحفاظ الكبار ممن نعم أعطاهم الله عز وجل حفظ وإتقان. نعم. فالقسم الثالث إذا روى عن قيس بن سعد، قيس بن سعد مكي، وحماد المقدم فيهم شيوخ من أهل البصرة، نعم، فإذا روى عن قيس بن سعد أو شيوخ الصغار، نعم، فهذا هو القسم الثالث من حديثه، هذا هو القسم الثالث من حديثه. والأصل في كل هالأقسام والله أعلم الصحة، لكن هي درجات. نعم، القسم الثالث قد يتوقف فيما تفرد فيه، نعم، لأنهم وصفوا حماد قالوا يخطئ. إيش معنات هنا يخطئ؟ يعني خطأ هو الغالب ولا الصواب هو الغالب؟ الصواب هو الغالب. لو كان الخطأ هو الغالب لقالوا يخطئ ولا ضعيف؟ قالوا ضعيف. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها، إذا قالوا فلان يخطئ يعني أن الغالب عليه الصواب، وأحيانا يخطئ، لأن لو كان الغالب هو الخطأ لكان ماذا؟ يكون ضعيف. ما نقول يخطئ، يكون ضعيف، حتى لو قيل كثير الخطأ. نعم، هذا هو الأصل. نعم. قال: باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض. هذا إذا احتاج وليس عنده يعني شيء، هو يصلي على السجاد وليس عنده منديل فلم يبقى إلا ثوبه. نعم. ثم روى من طريق يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن عجلان يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال: حدثنا عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري، وعياض بن عبد الله ثقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده. هذا طبيعة ولا لأمر؟ نعم يا شيخ حسن، يعني هذا بس مجود هكذا؟ كان يعجبه عليه الصلاة والسلام أن يمسك العراجين، أو لحكمة؟ أو لحكمة، كان لحكمة حتى الإنسان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يعني بس يعني طبيعة، ليس يعني هناك يعني شيء معين. نعم نعم يعني طبيعة. طيب شيخ حسن، نعم والله يعني لعله طبيعة، يعني لعله طبيعة نعم كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وقد يحتاج إلى هذا كما حصل هنا. كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن. هنا احتاج إلى العرجون، فحتهن حتى أنقاهن. وعمر رضي الله عنه كان يمسك عصا تعلمون، لكن كان ماذا يفعل بها؟ يؤدب، كان رضي الله عنه يؤدب من يحتاج إلى تأديب، يؤدب من يحتاج إلى تأديب. نعم بالنسبة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يمسك بالدرة وكان يؤدب من يحتاج إلى تأديب. نعم والدرة طبعا ترى عصا صغيرة، يعني مثل المسطرة الآن، يعني عصا صغيرة، يعني لا يظن أنها عصا كبيرة، لا لا عصا صغيرة بس يعني شيء خفيف. نعم ثم قال ثم أقبل عليه الصلاة والسلام على الناس مغضبا فقال: يحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه جل وعلا والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه، وغد بعضه في بعض. نعم قال الدورقي: وأراني يحيى كيف صنع. نعم والحديث نعم هذا الإسناد حسن من أجل محمد بن عجلان. ثم قال: رخص في بصق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد. نعم ثم ذكر من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله حتى يخرج به. هذا في صحته نظر، هذا في صحته نظر. شفنا كلام البزار أبو عبد الرحمن، طبعا أول الحديث اللي ثابت في الصحيح بدون زيادة ماذا؟ بدون زيادة النعل. نعم فالنعل هالزيادة فيها نظر. نعم ثم قال: باب رخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا. ثم ذكر الحديث المتقدم، وهذا الحديث طبعا أبو الصحبة النسائي ضعفه وأبو زرعة وثقة، ولكن يبدو أن الراجح مع أبي زرعة لأن قد روى عنه سعيد بن جبير وطاووس فيما ذكر، وخرج له مسلم في الصحيح. لكن هذا الحديث قد جاء في الصحيحين ليس فيه زيادة ماذا؟ فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا إلى آخره، لكن قد جاء عن مقسم عن ابن عباس هم أيضا يراجع إن كان مقسم قد تابع أبو الصحباء بنفس اللفظ، هذا يدل على صحة الزيادة في اقتتال الجاريتين. نعلم أسند سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا هذا الحديث، والحديث قد روي عن أبي هريرة من غير وجه. روي عن أبي هريرة من غير وجه، بس خاف أخشى أنه ليس بالزيادة. إيه نعم الحديث عنده طويل ثلاث صفحات. ثلاث صفحة. نعم هذا الحديث عنده جزء من حديث طويل. طب هو كما قال المصنف في حديث طويل ذكره. إذن هذا نعم هالزيادة فيها نظر، هذه الزيادة فيها نظر. شفنا الحديث الذي بعد رواية مقسم عن ابن عباس عند أحمد. نعم ثم ذكر حديث أبي سعيد إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، هذا تقدم وهو صحيح. ثم ذكر حديث قصة بيات بن عباس عند خالته ميمونة، فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى آخره، قال ثم قمت عن يساري فحولني عن يمينه. نعم فهذا فهذه الحركة مشروعة ومطلوبة، لأن لا يشرع الصف عن اليسار واليمين فارغة. نعم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بأذنه ماذا يفتلها، وتقدم لنا ما يعني هل فتل شو المقصود منه، هل هو المداعبة أو يريد أن يوقظه، كل واحدة ينبني عليها ماذا حكم، كل واحدة ينبني عليها حكم. نعم ثم ذكر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة، ومن الإشارة ما أشار إليهم أن يجلسوا، ومن الإشارة ما أشار في رد السلام. نعم ثم ذكر من طريق علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال من أحبني فليحب هذين. نعم هذا الحديث قد اختلف فيه على عاصم، علي بن صالح قد وصله وأبو بكر بن عياش قد رواه مرسلا، والأقرب الوصل لأن علي بن صالح ثقة، فالأقرب الوصل، فإسناده والله أعلم حسن. نعم ثم ذكر عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ودخل عليه رجال نعم من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيبا كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه ويصلي، قال كان يشير بيده. نعم هذا الحديث نعم إسناده جيد، وقد قال أبو عيسى حسن صحيح. قال سفيان قلت لزيد سمعت هذا من ابن عمر؟ قال نعم. قال باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي، وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة. نعم ثم ذكر من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار له وهو يصلي، فكنت أكلمه فأومأ إلي بيده. نعم هذا الإيماء يعني إما أن يقول لا تكلمني، قصد هنا لا تكلمني أنا أصلي دعني أكمل صلاتي، يعني يشيرنا بعدين، أو يريد أني قد ماذا، نعم قد فهمت ما قلت، قد فهمت ما قلت. المصنف بوب عليه على المعنى ماذا الثاني، بوب عليه على المعنى الثاني وهو محتمل يحتاج إلى تتبع ألفاظ الحديث. نعم صحيح، نعم الحديث صحيح قد خرجه مسلم. قال: باب رخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادث، عند الحادثة تحدث. ثم ذكر من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطال القيامة، ثم رأيته هوى بيده ليتناول شيئا، فلما سلم قال: ما من شيء وعدتموه إلا قد عرض علي في مقامي هذا، حتى لقد عرضت علي النار وأقبل إلي منها شرر حتى حذاني مكاني هذا، فخشيت أن يغشاكم. أهو بيده ليتناول شيئا من ماذا؟ من الجنة، من الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم صحة السماع من ماذا؟ إيه لا بأس أن الشخص الذي لا يصلي يكلم الشخص الذي يصلي، يكلمه وأين فلان، فيقول مثلا في الغرفة مثلا. وجاءت آثار أن أحيانا يتحاكم للصحابة وهم يصلون، فيشير أن يحكم لهذا على هذا. نعم، لكن لا شك أن تأخير هذا، لا شك تأخير هذا إلى انتهاء الصلاة هو المطلوب، لكن أحيانا قد يكون الأمر لا يمكن ماذا تأخيره، قد يكون المصلي يستمع الحديث. والإنسان يصلي، والله هذا طبعا يعني يدخل في ذلك، يعني يكتب له سماع، يكتب له سماع. نعم. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله رأيناك بسطت يدك، قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك، فلم يستأخر ثلاثا، أعوذ بالله منك ثلاثا فلم يستاه، ثم أردت أن أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موسقا يلعب به ولدان أهل المدينة. والأرجح أن هذا ليس إبليس أبوهم، وإنما شيطان من ماذا؟ من الشياطين، كما في الصحيح. نعم، إن هذا شيطان من جملة الشياطين. نعم. قال: عن أنس بن مالك: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، بينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلت: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها، قال: إني رأيت الجنة قد عرضت علي، ورأيت فيها دالية قطوفها دانية. طبعة ثانية فيها ذلك. نعم. قال: حبها كالدباء، نسأل الله من فضله، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إلي أن استأخري، فأوحي إليها أن استأخري، فاستأخرت لأن إلى الآن الجنة في الدنيا، يعني لا زال هو عليه الصلاة والسلام في الدنيا. ولذا أن مراد أن يدخل القصر عليه الصلاة والسلام قالوا إلى الآن أنت لا زلت في دار الدنيا. ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أن أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أرى لي عليكم فضلا إلا بالنبوة. هذا غريب جدا، هذا يراجع، فيه غرابة. معاوية بن صالح، ايش عندكم؟ عاصم بن بهدلة، كان عندك عيسى بن عبد الرحمن صوبة خطأ. والطبعة الأخرى كل عيسى بن عاصم. شفنا عيسى بن عاصم، طيب كيف هو بالحاشية جعل نعم عاصم وهو ليس عاصم، هذا عيسى بن عاصم. لا، عيسى بن عاصم عن زر، نعم. طيب حتى يراجع، قال باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة، وتقدم حديث سهل. كيف؟ إيه متابع بالله، متابع باللهيعة، متابع بعمرو بن الحارث. ثم ساق حديث أبي هريرة التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهو حديث صحيح، نعم. ثم قال باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة، وذكر حديث معيقيب وهو في الصحيح، نعم. قال إن كنت فاعلا فواحدة، نعم، وهو في البخاري ومسلم. ثم ذكر حديث شرحبيل بن سعد عن جابر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولو تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. هذا في شرحبيل بن سعد وقد تكلم فيه. ثم ذكر حديث، ثم قال باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها. نعم، ولكن الصلاة صحيحة، ولكن الأجر ماذا؟ يقل، الأجر ينقص، نعم، بالانشغال عن الصلاة، نعم. ثم ذكر حديث زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، نعم، وهو حديث صحيح، نعم. نعم، ثم قال باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة، نعم. عن حارث بن مضرب عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح، يدعو عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، نعم. قال أبو بكر قصة أبو بكر الصديق لما أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة بالناس فقيل له إنه رجل رقيق كثير البكاء. وحديث كثيرة من حديث ثابت عن مطرف عن أبيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، وكل هذه الأحاديث صحيحة. نعم. ثم ذكر حديث جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يصلي ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي وذكر الحديث. نعم. وهذا الإسناد عطاء قد اختلط وجرير وعنه بعد الاختلاط، ولكن قد توبع جرير، بل حتى أيضا عطاء قد توبع، فالحديث صحيح. نعم. قال فقام فحمد الله واثنى عليه وقال عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم. نعم. ثم قال باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة. نعم. ثم ساق من طريق عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبي قال قال علي كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق، كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلي. نعم. هذا الخبر في صحته نظر، وذلك لأن عبد الله بن نجي نعم ليس بالمشهور، وعن أبي هذه قد اختلفوا في ذلك كما قال ابن خزيمة قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ واحدا قال عن أبي غير شرحبيل بن مدرك هذا. فهذا الحديث في صحته نظر. نعم. ثم ساق من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي بدون عن أبيه. نعم. ويحتاج إلى مراجعة أيضا نتأكد الراجح ما هو عن أبيه ولا بدون أبيه. وأبوه مجهول. نعم. ثم قال باب رخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة. ثم ذكر طريق عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل، والصواب علقمة بن ماذا؟ بن وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر ثم التحف ثم أدخل يده في ثوبه يديه في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه. نعم. هذا يعني هنا قد يكون أدخل يديه عليه الصلاة والسلام في ثوبه للحاجة، قد يحتاج إنسان يدخل يديه في ثوبه برد وما شابه ذلك، فهذا يكون للحاجة. وهذا الحديث صحيح قد رواه مسلم في الصحيح. نعم. ثم قال باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها، بدليل إذا نأس أحدكم في صلاة فليوقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح وهو ثابت في الصحيح. قال أبو بكر: وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة، إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله فإنه لا يدري معنى. نعم، ثم بعد أن ذكر الأفعال المباحة قال: الأفعال جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي، وهذا كل من فقه المصنف، وتقدم أن هذا الكتاب فيه فقه كثير. نعم، ثم ذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وهو حديث صحيح في الصحيح. ثم ساق من طريق عيسى بن يونس إلى آخره: الاختصار في الصلاة راحة أهل النار، وهذا لا يصح بل هو منكر، وإنما هذا فعل اليهود والنصارى كما ثبت بذلك الحديث. ثم ذكر النهي عن العكس في الصلاة وتمثيل العاكس في الصلاة بالمكتوف فيها. ثم ذكر من طريق عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا، بكير بن عبد الله الأشج، أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن عبد الله بن العباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله وأقر له الآخر إلى آخره. ثم قال: إنما مثل هذا مثال الذي يصلي وهو مكتوف، دع الشعر حتى يسجد معك، المكتوف إذا صلى ما راح تسجد يديه معه. نعم، وهذا يدل على أن عكس الشعر، نعم، وكفت الشعر مطلقا ممنوع في الصلاة بالنسبة للرجال. نعم، لأن هناك من يقول أن هذا إذا كان لنية الصلاة، يعني هو قبل الصلاة غير معكوس فعقص لنية الصلاة فهنا يمنع. لا، ظاهر الحديث ماذا؟ العموم. قال: هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم، ثم ذكر من طريق عمران بن موسى قال: أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أن أبا رافع مر بحسن بن علي وحسن يصلي قد غرز ضفريه في قفاه، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال: أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان. نعم، ولعل الأقرب الأول هو الأصح، الأول في الصحيح، وأن هذا مثل المكتوف ليس كفل الشيطان. نعم، هذا في عمران بن موسى، ليس بالمشهور، ليس بالمشهور. ثم ذكر الدليل على كراهية تشبيك الأصابع في الصلاة، وهذا قد تقدم، وأن الإنسان يكره له أن يشبك أصابعه في الصلاة. ثم ذكر حديث: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمزح الحصى، حديث الزهري عن أبي الأحوص الليث عن أبي ذر، وهذا الحديث إسناده جيد وقد تقدم. إن لم يكن تقدم فهو نعم لا بأس به، وأبو الأحوص وإن كان ليس بالمشهور لكن تكفينا رواية الزهري عنه، ولذا قال ابن حجر بإسناد ماذا؟ بإسناد صحيح. نعم، ثم ذكر حديث معيقيب وقد تقدم. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة أو دع. هذا طبعا فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، ولكنه قد توبع. لكن هل عبد الرحمن قد سمع من أبي ذر؟ هذا فيه نظر يراجع. نعم. ثم قال: باب فضل ترك مس الحصى في الصلاة. وهذا تقدم. قال: باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر. وهذا أيضا تقدم قلنا فيه الحسن بن ذكوان سليمان الأحول، هو سليمان بن أبي مسلم الأحول وهو ثقة. نعم. عن عطاء بن أبي رباع عن أبي هريرة، لكن الحسن بن ذكوان فيه كلام. نعم. ثم ذكر حديث أبي سعيد: إذا تثاب أحدكم فليسد بيده فاه فإن الشيطان يدخل. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه مسلم في الصحيح. وفي حديث أبي هريرة وهو أيضا رواه مسلم: التثاب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكثم ما استطاع. نعم. إذن ليس كل تثاؤب يكون من الشيطان، وإنما إذا كان في ماذا؟ في الصلاة والأمور التي مطلوب فيها، يعني كدرس العلم وما شابه ذلك. نعم، فهذا يكون قد يكون من الشيطان، بخلاف يعني الإنسان عند النوم هذا شيء طبيعي. نعم. ثم ذكر حديث ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: العطاس من الله والتثاؤب. نعم. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فلا يقل هاه فإن الشيطان يضحك في جوفه. وهذا إسناد حسن. ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وعبد الرحمن بن إسحاق صدوق. نعم. ثم ذكر زجر عن بصق المصلي أمامه. ثم ذكر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس فتغيظ عليهم، قال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في صلاته فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في صلاته. نعم. وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر حديث صحيح. نعم، بل هو متفق عليه. ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان. نعم، وإسناده قوي. عاصم بن أبي النجود صدوق. نعم. ثم قال: باب ذكر علامة الباصق في الصلاة القاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه. قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا إسناد جيد. ورجاله ثقات. ثم قال: باب الزجر عن توجيهه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري: يحب أحدكم إذا قام يصلي أن يستقبله رجل فيتنخع في وجهه. تقدم لنا وهو حديث صحيح. ثم النهي عن بزق المصلي عن يمينه، وتقدم أيضا ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في خميصة لها أعلام، قال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين. نعم. ثم النهي عن الالتفات في الصلاة. ذكر حديث الحارث الأشعري وهو حديث عظيم: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكان يبطئ بهن، فقال له عيسى: إنك أمرت بخمس كلمات، تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم بهن وإما نقوم فأمرهم بهن. قال يحيى: إنك إن سبقتني بهن خاف أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، حتى جلس الناس على الشرفات، فوعظ الناس ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن: أولاهن أن لا تشركوا بالله شيئا، فإن من أشرك بالله مثله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ثم قال له: هذه داري وعملي فاعمل لي وأدي إلي عملك، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك يؤدي عمله لغير سيده؟ وإن الله هو خلقكم ورزقكم فلا تشركوا بالله شيئا. وقال: إن الله أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. وهذا الانصراف حسي وانصراف أيضا معنوي، إذا انشغل عن صلاته فهذا انصراف معنوي أيضا. نعم. ثم قال: باب الدليل على أن الالتفات لا يوجب إعادة الصلاة. نعم. فذكر حديث عائشة عن التفات رجل في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الحديث قد تقدم وهو حديث ثابت في الصحيح. نعم. قال: باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر بالبدء أو ببدء الغائط قبل الدخول فيها. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن الأرقم. نعم. وهذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه جاء في بعض الروايات أنه ذكر واسطة بينه وبين عبد الله بن الأرقم. نعم. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، هكذا رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم، وروى وهيب وغيره عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن الأرقم. نعم. هذا يراجع أيضا. نعم. لكن أغني عنه: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. نعم. وهو حديث صحيح قد رواه مسلم. نعم. ثم قال: الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها. الأصل تقدم الصلاة إلا لهذه العلل: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والحديث صحيح متفق عليه، وحديث ابن عمر أيضا: إذا وضع العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم. ثم ذكر التغليظ في المراعاة بتزيين الصلاة وتحسينها. ذكر من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. نعم. وهذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم. وهذا ليس أنه يصلي من أجل الناس، لو كان يصلي من أجل الناس هذا شرك أكبر، وإنما يزين هذا شرك أصغر، شرك السرائر. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح في مسلم: خير الشركاء وفي رواية نهنا الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم، نعوذ بالله من ذلك. ثم ذكر باب نفي قبول صلاة شارب الخمر. نعم، القبول على قسمين، عدم قبول الصلاة على قسمين. القسم الأول أن تكون الصلاة باطلة فأكيد لا تقبل، والقسم الثاني أن تكون الصلاة صحيحة ولكن ماذا؟ ليس له أجرها أيضا فلا تقبل، مثل الذي يأتي إلى الكهان لا تقبل له صلاة 40 يوما، يجب عليه أن يصلي، لو ترك الصلاة لكفر، يجب عليه أن يصلي ولكن لا تقبل. نعم، ومثل الذي نعم من مس الحصى فقد لغى في يوم الجمعة. نعم، فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، نعم، وهو سناده جيد. نعم، أنه مكأ عبد الله، نعم، عروة بن رويم عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس، نعم، وهو عبد الله، ويتأكد من هذا أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص من المدينة فسأل عنه، فقالوا قد سار إلى مكة، فاتبعوا فوجدوا قد سار إلى الطائف، فاتبعوا فوجده في زرعه يمشي مخاصرا رجلا من قريش، والقرشي يزن بالخمر، نعوذ بالله من ذلك، فلما لقيته سلمت عليه وسلم عليه، قال ما عاد بك اليوم ومن أين أقبلت؟ فأخبرته، ثم سألته هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء شرابا؟ هذه مضبوطة، شرابا شراب الخمر بشيء؟ قال نعم. فانتزع القرشي يده ثم ذهب، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة 40 صباحا. هذا ما لم يتب، فإن شرب وتاب يرجى قبول الصلاة، العلة ذهبت. نعم، قال باب نفي قبول صلاة المرأة المغضبة لزوجها وصلاة العبد الآبق. نعم، هذا لا يصح، لأن من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، وزهير رواية الشامين عنه ضعيفة. قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة، العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. نعم، ثم ذكر حديث جرير وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم، إذا أبقى العبد لم تقبله صلاة حتى يرجع إلى مواليه، وفي رواية إذا أبقى إلى الكفار. نعم، فقد كفر، وهذا في الموالاة، في موالاة الكفار ضد المسلمين، وهذا في مسلم فقد كفر. نعم، وهذا من الأدلة على أن من والى الكفار ضد المسلمين فإنه ماذا؟ يقع في الكفر الأكبر، نعوذ بالله من ذلك، إذا والاهم ضد المسلمين وقاتل معهم ضد المسلمين. ثم ذكر حديث أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب وهو في الصحيح، قال باب التغليظ في النوم عن الصلاة المكتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداة إن وتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني، وفي رواية آتياني من ربي، فقال لي انطلق، فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة فيلثغ رأسه فيدهدهه الحجر هاهنا فيتبعه فيأخذه في فما يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به كما فعل المرة الأولى. نعوذ بالله من ذلك. وقال، طبعا اختصر المصنف على موضع الشاهد، قال: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي أتيت عليه يلثه رأسه فإنه رجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة حتى يخرج الوقت، أو عن الجماعة حتى يخرج الوقت أو عن الجماعة. والله الذي يبدو حتى يخرج الوقت، ليس هنا فيه ذكر الجماعة، ينام عن الصلاة المكتوبة حتى يخرج الوقت. كيف؟ يعني هي محتملة، فالذي يبدو يعني ينام عن صلاة المكتوبة الظاهر عن، نعم، عن حتى يعني يخرج الوقت، ينام عنها حتى يخرج الوقت، ليس عن المكتوبة، ليس عفوا عن الجماعة، ليس عن الجماعة. نعم. ثم قال: الفريضة في السفر. ثم ذكر حديثا تقدم لنا قد خرجه مسلم، حديث ابن عباس يقرأ بعدين. ثم ذكر من طريق محبوب بن الحسن، وتقدم أن محبوب متكلم فيه ضعف، ولكن حديث عائشة قد جاء من طرق فهو ثابت في الصحيح. نعم. ثم قال: ذكر حديث يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت للناس وقصرهم للصلاة، وقد قال الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقل في الآية الكريمة إن خفتم، فالسنة بينت أن هذا ليس له مفهوم مخالفة، ولذا قال: وقد ذهب هذا، ذهب الخوف، لماذا نقصر إذا سافرنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. والحديث صحيح. نعم. ثم ذكر نفس ذكر حديث أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. يعني هنا مقيدة صلاة، إذا ضربتم في الصلاة فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال: بعث الله، إن الله بعث إلينا محمدا ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا محمدا يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا عبد الله بن بكر يعني بن عبد الرحمن ليس بالمشهور، وقال: لا يصح حديثه، فهذا لا يصح، يكفينا حديث عمر. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر: سافرت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكر وعمر، فكان يصلون الظهر والعصر وكثير لا يصلون قبلها ولا بعدها. نعم. يحيى بن سليم تكلم في روايته عن عبيد الله بن عمر، ولكن الحديث صحيح من غير هذه الطريق. ثم ذكر حديث عبد الله، حديث نعم أنس، نعم، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهذا صحيح. ثم ذكر حديث حارثة بن وهب، وهذا أيضا صحيح. نعم. ثم قال: باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا الحديث في صحته نظر، وإن كان مشهورا في صحته نظر، وهو غريب، الإسناد غريب، ويراجع كلام البزار. ثم ذكر حديث ابن عباس كيف سئل كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة، قال ركعتين سنة أبي القاسم. وهذا حديث صحيح قد خرجه مسلم. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم يتم، وإذا صلى لوحده فإنه يقصر. نعم. ثم ذكر من طريق ليث بن أبي سليم، وليث فيه ضعف، قال ولسنا نحتج برواية ليث إلا أن خبر قتادة عن موسى بن سلمة دال على خلاف رواية سليمان التيمي عن طاووس في المسافر يصلي خلف المقيم، قال إن شاء سلم في ركعتين وإن شاء ذهب. الصواب كما قال ابن عباس أن هذه هي السنة، خلف المقيم عليه أن يتم، وهذا عن طاووس فلا يعارض. ثم ذكر حديث شعبة عن عاصم عن الشعبي أن ابن عمر، نعم وهذا صحيح، هذا حديث صحيح أن ابن عمر كان خلف المقيم يتم. ثم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقام 19 يوما يصلي ركعتين، نعم وهذا صحيح ثابت في الصحيح في البخاري. نعم. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو حديث أيضا صحيح ثابت في الصحيح. ثم ذكر حديث ابن جرير عن عطاء عن جابر وهو أيضا صحيح وهو في مسلم. ثم ذكر حديث أنس بن مالك وهو أيضا صحيح وهو في البخاري. نعم. ونقف عند هنا ونؤذن.